فأحببت أن أحييه بالصيام. والحديث الآخر حين سئل عن سر صيامه لشعبان قال: هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هؤلاء السلف رضوان الله عليهم كان أحدهم إذا دخل شعبان يغلق حانوته، دكان، شركة، المصنع، الورشة، يغلق، وأقبلوا على المصاحف فحفظوها استعدادا لرمضان. أسألكم بربكم، قد مر رجب وشعبان، فماذا قدمت لله؟ ماذا رفع لك من عمل صالح؟ بما استعددت لرمضان؟ ماذا قدمت؟ كم مرة ختمت القرآن؟ كم يوما صمت؟ كم ليلة عشتها لله؟ 11 ركعة كسنة النبي. ماذا صنعت؟ في لهو ولعب وغفلة شديدة يعيش الناس. اللهم نبهنا من غفلتنا، اللهم إنا نسألك أن تنبهنا من غفلتنا. لو تقدمتم قليلا لأفسحتم لمن في الشارع. تقاربوا. اللي أمام فرجة يقوم يقف يسده. تقاربوا، افسحوا يفسح الله لكم. أيها الإخوة، إني والله أحبكم في الله، إننا ينبغي إذا أردنا أن نفهم قضية الإسلام جملة واحدة لا بالتقسيط ولا بالقطاع، كفانا تقسيطا، لا تكن من الذين جعلوا القرآن عضين، يعني أجزاء فرقوه. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أيها الإخوة، إننا بحاجة أن نأخذ الدين جملة واحدة، التكاليف جملة واحدة، أن نقلع عن المعاصي جملة واحدة، أن نترك كل ما يغضب الله جملة واحدة، أن نخبر كل ما أمر الله به جملة واحدة، أن يكون عندنا الاستعداد أن نفعل كل ما يأمر الله به ابتداء لنفهم هذه القضية، لنعلم السر في سحب هؤلاء الثلاثة على وجوههم إلى جهنم. هؤلاء الثلاثة الذين سحبوا على وجوههم إلى جهنم قضية تحتاج إلى تأمل. عالم معلم ومنفق جواد ومقاتل شهيد، من أين هم؟ كيف خذلوا؟ ما الذي أحبط عملهم؟ ما الذي ضيع تضحياتهم؟ ما السبب؟ ما السر؟ أولا، التركيز في قضية واحدة دون عموميات الدين. إننا بحاجة إلى أن نعرف إلى أن للدين أطرا، إطار عام يدخل فيه وتحته كل شيء. اسمع، يقول ربنا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا

أسعد بهم أهليهم قبل رمضان. اللهم إنا نسألك أن تطلق سراح المأسورين من المسلمين، وأن تنصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم انتقم من أعداء الدين، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. إن ربي على صراط مستقيم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بحفظك الذي لا يضام ولا يرام، ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين، وكن جارا لنا من خلقك أجمعين يا قوي يا متين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.